الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. عيد عيد عيد وشيره مليان فوق. عيد عيد عيد في الطعم وعيد في اللوق. عيد والفرحة هل علينا مش الدك والنيل ملكون. عيد يا حبيبي عيد سعيد، افتح قلبك من جديد. يحيى الحب ويحيى القرب ويحيى الدنيا ويحيى العيد. يحيى الاحتفال والبلون. يعود البرنامج منوعات درامية اليوم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث نحتفل بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير والبركات. يلا عيونك مهرجان، انا متوه وش من الحنان، خايف لا يكون عيد ومعدي ورمالي هديك احسان، وانا واحد من كذا مليون. عيد عيد عيد وشايله مليان كون. عيد عيد عيد في الطعم وعيد في اللون. عيد عيد عيد وشايله مليان كون. عيد عيد عيد في الطعم وعيد في اللون. عيد والفرحة هل علينا مش الدل والنيل ملكون. ونقدم هذه الحلقة الخاصة من البرنامج لنشارك بها في الاحتفال بالعيد، ونبدأ الحلقة بالبرنامج الغنائي كحك العيد تأليف أمير العامية بيرم التونسي، وعلى الربابة فرج السيد، إخراج يوسف الحطاب. البرنامج تمثيل فؤاد شفيق ورفيع الشال وإبراهيم فتيحة وعيدة كامل. أنتج البرنامج عام 1957 ومدته 20 دقيقة. هنا القاهرة. كحك العيد. ياللي اخترعت الكحك زمان، ياللي اخترعت الكحك زمان، الله لا يرحم لك طينا، خلفت في الدنيا الأحزان، خلفت في الدنيا الأحزان، ورحت والاسم عجينا. الإذاعة المصرية تقدم فؤاد شفيق، رفيع الشال، عايدة كامل، إبراهيم فتيحة، والسيد فرج السيد في تمثيلية زجلية كحك العيد تأليف الأستاذ بيرم التونسي وإخراج يوسف الحطاب. قول لي يا سفاهيم، نعم يا ستي فهيمة. العيد قرب ومش باين حنعمل كحك، ناسي يا ترى ولا متناسي؟ ناسي ومتناسي. للدرجات تقيل عليك الكحك؟ كأني رايح المستشفى أعمل عملية جراحية. يا حفيظ ده كحك بعجمية وسمنة وسكر. سبحان الله محبوش. الناس كلها ما تحبوش زيك، ولا عايز العيد يفوت علينا حال؟ بلاش غلبة، كل سنة بنعمل كحك وبنندم. إن كنت ناسي أفكرك. قول. أول سنة باعولنا الدقيق مخلوط بجبس وجير. كده يا عم يا بتاع الدقيق، تبيع الدقيق مخلوط؟ ما تقولش مخلوط، احسن تروح في داهيه. ده دقيق مطحون تحت اشراف ابراهيم باشا عبد الهادي. ده يبقى مخلوط بسمنت، روح منك لله انت وهو. ما احنا نخلناه وبقى حلو. نصب فوق القدام صب الكريم من بير. مش الاصول ولا احنا زياده عن الناس؟ وقت الدقيق تاخد وقتين سمن. ما هو راخر انشال من الصاج وبات مهروس في مواجير، للوز ياكله ووفر لنا الذره والفول. اه الكحك، الكحك في كل عام يعمل معايا فصول. تعكر الدم وتعكنني سنه على طول. يا سلام يا سي فهيم على مبالغتك وتهويلاتك. طب دي حادثة وانتهت. تاني سنة ها بعلنا الزيات زيت سمسم، وفي العجين طلع زيت حار وزيت قرطب. دي غلطتك، ليه ما دقتوش؟ صايم يا فهيمة أو يا غير فهيمة. قلتلك روح وديه الكراكون ودفعه السمن والدقيق والسكر. حصل انه راح الكراكون، بس مش مني. واحد شضلي لما لقاه بعله زيت قرطم على سيم زيت سمسم، راح ملبسه الحلة باللي فيها وراحوا الكراكون وكل حاجة. يا سلام يا سلام يا ستي على الأعياد اللي تبقى كلها كراكونات ومحاكم أهلية وشرعية. فتركناها وعوضنا على الله. يا سلام يا سي فهيم، ده انت ذاكرتك قوية جدا، مش ناسي الحاجات الفارغة دي. أنا لسه جايلك. اتفضل على مهلك. تالت سنة الكحك كان في غاية الإتقان. سلم إيدي. وراح على الفرن يضحك في هلال رمضان. كان يا عيني كحك ولا كل الكحك. وعاد من الفرن متلغمط بزيت قطران، وقال لنا الحج متأسف. وإيه حنقول؟ الكحك الكحك في كل عام يعمل معانا فصول. تعكر الدم وتعكن انسانا على طول. ما انت اللي وديت الكحك عند الحاج. قلتلك بلاش الحاج. قلت للحاج اولى من الفرن لفرنجي. طيب رابع سنة الكحك راح الفرن لفرنجي، والبنت شايلاه ومشيت قول يا برنجي. فات بالبسكليت شفيق ابن اسماعيل مونجي، انشقلب الكحك كله وعمرك انت يطول. صحيح الكحك في كل عام يعمل معانا فصول. تعكر الدم وتعكنني سنة على طول. لا السنة دي بقى ناخد بالنا، ما هو الإنسان دايماً يستفيد من الأغلاط. لا وذوق ولاد العرب في الكحك ده ذوق جبار. جبار ده إيه كمان؟ الكحكة من عظمها تنفع في لوري إطار. كبيرة يعني؟ لا أنا كمان معرفش أعمل الكحك المسافر ده اللي بيعملوه الناس البخلة. يعني الكحك على الأقل رطل يا ست فهيبة. أقله وانت شفت الكحك فين؟ كانت جدتي الله يرحمها تعمل الكحكة ياكلوها أربعة. زمن أجدادك كان بلاص السمن بريال وشوالي الدقيق بخمسين قرش، فاعملي معروف تقشفي وامشوا مع الزمن أو قلدوا الفرنج في أعيادهم واعملوا حاجات رفيعة، بسكويت باللوز، جاتو، باسطة، وانت ما شاء الله حافظة الأنواع دي كلها ورساها. لا يا سيدي، أنا مصرية وما حبش أقلد الأجانب لا في أكل ولا في شرب. وفي اللبس؟ أي نعم. أرجوك ما تطولش المناقشة. هات عشرة جنيه، هات عشرة جنيه وأنا أتصرف وأعمل الكحك اللي بيعملوه كل الناس، وليك عليا يطلع كحك يشرف مقامك. الله يحفظك. اتفضل يا ستي، ادي العشرة جنيه وشد حيلك. عدي الصاجات يا نفيسة، أحسن الفرانين بيغلطوا. لا يا ستي، الصاجات كلها مظبوطة. آدي 12 صاج كحك، وآدي 10 صاجات غريبة، وآدي 8 صاجات بسكويت، وآدي 6 صاجات قرص. أظن مفيش حاجة اتبدلت، كحكنا وحاجتنا كلها زي ما هي. الحمد لله، عشان سفاهين ما يلاقيش لنا ذنوب يحاسبنا عليها. تعالي بقى يا شطرة، قبل ما ادفع السحور ما يضرب نبعت للناس اللي بعتولنا كحكهم. هاتي الطبق الكبير ده، ادي 10 كحكات وعشرين غريباية وكبشة بسكويت وست قرص، توديهم حالا للست ام انيسة. لكن ام انيسة يا ستي بعتلنا كحكتين اتنين وقرصتين زي الحطب، نقوم نبعت لها ده كله؟ مالكيش دعوة بحاجات زي دي، كل واحد بيبعت على حسب قدرته، دي هدايا مش حكاية بيع وشراء. امشي يلا وارجعي اوام. حاضر. خد يا نفيسة، خد الصينية دي وديها لأم الأستاذ فهيم، كان حقنا نبعت لها الأول. لكن معلش يا ليلى، زي بعضها، أنا أقدر أشيل دي؟ ما تخليها للصبح يا ستي. إن خليناها للصبح تخلي عيدنا أسود وتقول فينا اللي ما ينقال. اسمعي وحياة أبوكي، شيلين. يا مهون يا رب، شيلي. غبتي ليه؟ الست ام فهيم قعدت تعد الكحك والغريبه والبسكويت، حتى الفطره بقت تعدها بالطور، ومتهيألي ان الحاجه مش ماليه عينيها. بعد لها كحك وغريبه يكفوها للعيد الجاي. الحقي بقى، خد الطبق ده لام زهني. ام زهني ما بعتت لناش حاجه يا ستي، هنبعت لها على ايه اخرى؟ مش ضروري ننتظر لما تبعت لنا هي، نبدا احنا وهي تبعت لنا على مهلها. كل سنة بنعمل كده. طيري قوام علشان لسه عندك 4-5 مشاوير قريبين. حاضر. Thank you. أهلا أهلا سي فهيم. أهلا بك، أنا شامم ريحة جميلة فواحة تفتح النفس. والحمد لله ما حصلش أي حادثة للكحك. شيء جميل جدا. وإيه الصواني والأسبات المتغطية دي؟ ده يا سيدي الكحك اللي بعته لنا جيراننا وقرايبنا وحبابنا. دوق كحك أم أنيسة. حاضر. أعوذ بالله، ده حجر أبيض. يا ريت أبيض، ده جرانيت. وطبعا بعت لهم بداله. إيه بداله زيادة شوية. أنا عايز أشوف حاجتنا اللي عملناها واللي تكلفت 10 جنيه. أهم ساجن كحك وساج غريبة والكم قرصة دول. ياهو الحق دي يا سيد يا فرج، تعال اندبلي على كحكنا اللي اتبدل بشقافة باسم الهدايا. قول قول يا اخويا قول. يقول ابن البلد يعني المهلهل، يقول ابن البلد يعني المهلهل، أنا والكحك معمول لي قضية. بفضل الله طلع كحك السنة دي، بفضل الله طلع كحك السنة دي، بدون أحزان أو حدث راضية، فلا الطحان حط لنا النخالة، ولا السمان باع السمن ليا. من صنف النواعم 30 صاج من صنف النواعم، مكلفهم أنا بدموع عينيا. 30 صاج من صنف النواعم، مكلفهم أنا بدموع عينيا، وفاح البيت من شمخة عظيمة، على الصايمين والفقرين هنية. شوية قلب جاي لنا الهدايا، من الجيران دخلة بالصنية، صنية خلتاكم أحمد حنيفة، وصحن الست حسنى الفهلاوية، وأنجر من طرف بدرية هانم، مغطي بالقاطيفة العثمانية. وفي الجيران مكة رعجوزة، دي أهدت كحكها كله إليا، وخشت بي في طشت غسيل وقالت هدية، والنبي قبل الهدية. 30 صاج من الكحك المكلف، يباتوا في بيوت الحتوجية. ومن أهدت ولو بيوت بالخبز يابس ومن أهداك ولو بالخبز يابس ترد المثل وزيادة شوية تلات صاج من الكحك المكلف يباتوا في بيوت الحتواجية ويفضل كحكهم قدام عينينا مشكل زي صدقات التكية. حنيفة كحكها معجون بديزل حنيفة كحكها معجون بديزل زناخه يجلب الدوخة القوية وفاطمة كحكها اسود من اقرش يبلل عين افاعي ملتوية. حنيفة كعكها معجون بديزل زناخه يجلب الدوخة القوية وفاطمة كحكها اسود من اقرش وفاطمة كحكها اسود من اقرش يبلل العين افاعي ملتوية. خالتنا العجوزة وأما كحك خالتنا العجوزة تروح بيه القرافة مستحية أنا نادر إذا خلاني ربي أنا نادر إذا خلاني ربي ونجى الناس من شر البلية. لأعجن كحك من ردة فراخنا لأعجن كحك من ردة فراخنا وحط عليه شطة مغربية ومن أهدى إلينا أو رزانا ومن أهدى إلينا أو رزانا لجازي عالرازية بالرازية أنا نادر إذا خلاني ربي أنا نادر إذا خلاني ربي ونجى الناس من شر البانية. لأعجن كحك من ردة فراخنا وحط عليه شطة مغربية ومن أهدى إلينا أو رزانا ومن أهدى إلينا أو رزانا لجازي عالرازية بالرازية. ياللي اخترعت الكحك زمان الله لا يرحم لك طينة خلفت في الدنيا الأحزان ورحت والاسم عجينة. إلى هنا تنتهي تمثيلية كحك العيد، تمثيلية زجلية، تأليف الأستاذ بيرم التونسي وإخراج يوسف الحطاب. اشترك في التمثيل فؤاد شفيق، رفيع الشال، عايدة كامل، إبراهيم فتيحة، واشترك بالغناء السيد فرج السيد. مستمعينا الأعزاء، ولأن العيد فرحة فإننا نقدم لكم الآن يا عشاق البرنامج العام وسهرة منوعات درامية جزءا من مسرحية إلا خمسة مع مريم منيب وعادل خيري وسعاد حسين وعادل كاسب ومحمد شوقي نجوم مسرح الريحاني. جزء من مسرحية إلا خمسة تأليف بديع خيري. انت اسمك ايه؟ سوا قلنا سوا. انت اسمك ايه؟ انت غيرتي؟ انا ست هانم خدامك ومحسوبك سليمان. لا انت مش سليمان. لا سليمان. لا انت مش سليمان. والنبي اسم سليمان. لا انت اسمك عبدو. عبدو عبدو ايه؟ لا سليمان. لا عبدو. لا سليمان. لا عبدو. لا سي سليمان. كل سواق يجي يشتغل هنا لازم يكون اسمها عبدو. يا سلام على اللف. خلاص عبدو عبدو. جوزال استني عندك بقى علشان فصهي زكية. زهرة نزل زكية علشان السواق فسحته. فضلي يا زكية هانم، تحت أمرك يا زكية هانم. يا استا يا سواق، انت يا شفير. هو راح؟ نعم نعم الله عليك. حكمتك يا رب يا سواق. ايوه ايوه ايوه. عايز ايه من سيفتي السواق؟ انا السواق. انت؟ ايوه انا. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. يا ضعف ويا ضعف شيطان. يا ضع عفاريتك انتي. الست بتقولك فسح زكية. ما انا مستني زكية هاني من الصبح اهو. فهياخد. دي زكية هاني بتاعتكم؟ تشرفنا يا زكية هانم. How do you do؟ وفسحها فين زكية هانم بتاعتكم؟ في الزمالك ولا طلعها الهرب أحسن؟ بالتراب أحسن. فوق بتتفسع السجاد ولبستها بتخسر. زكية زكي زوكا بكبوكا. إيه حبيبي لسه مش فسحته؟ وبس تهانم يعني على مهلها. دي مسألة مزاج يا ست هانم. اتفصي يا زكزوكة. اتفصي يا بكبوكة. اتفصي يا زكزوكة. اتفصي يا بكبوكة. ايه حبيبي مش عاوز يتفسح ليه؟ لازم بختشية مني. على العموم اضرها وش. انا فهمته، هو هايش روهو علشان مش يرفق. معلش انا انزل اخليه ياخد عليكي. احسن بقى. على ايه خده؟ انا مش كده. لا هسكن في شبر. الله ياخدك. دي بالك يا بنت اكتشف معاك. ما هو كل سوا يجي عندنا هنا احب اساعده واحب اريحه. يا بنت اكتشف معاك، مش قدام الكلب الحاجات دي. لا تريحيني ولا تساعديني، ريحيني بسكاتك، ابعدي عني. لا والنبي ادمك وحش. ليه؟ اللي بتحبيه بتشحنيه على التربه او البول. بس يا بنت مش بقولك. ايوه يا ست. امشي اوام انده ادم. انت كمان بكروكة. لازم اعرف يا بدو مش اختش من عبدو. لا تختشي ليه؟ ما فيش تكليف بينا وبين بعض. انت حبي حيوان عبدو؟ حب حيوانه بس؟ انا اموت في الحيوان يا ستة. برافو عبدو، انا مبسوطة منك كتير. في هنية على حيوان، في رحمة، في شفقة. مسكين حيوان. لا والله يا ست هاني، ما مسكين الا بني ادم وبس. ليه بني ادم احسن ليه من حيوان؟ انت زيدي عن حيوان. ايه زيدي واحد لسان. على رايك انا زيد واحد لسان وازيد واحد دين، خالصين زي بعض يعني. انا اظن عمرك هيكون طويل في البيت دي ابدو. باين عليكي بنت هلال ابدو. يا ست هانم الله يطول عمرك يا ست هانم. افندم يا ست هانم، افندم يا طلعت البدر المنير. امسك فنجان شوف احوال ايه، طوالع ايه، دنيا في ايه. طوالع ان شاء الله خير يا ذات المحاسن والبهاء. خير هيبان في الفنجان، شر هيبان في الفنجان. عبدو. نعم. انت قبل ما اشتغلي شوفير كنت بشتغلي ايه؟ الله يا ست هاني بقى الحاجات دي مش لازم الواحد يتكلم فيها كتير يا ست هاني. علشان ايه؟ علشان ما فيش لزوم. انا دلوقتي سواق، خلوني بقى عندكم سواق. الله اعلم، دي مش وش سواق، لا دي مش قيافة سواق، لا دي مش الفاظ سواق. انت لازم من عيلة كبيرة اوي، لكن الزمان جاب مناخيرك في التراب. مش كده عبدو؟ والله في التراب، في الوحل، في الطين، اهو ده اللي حصل. انا سواق دلوقتي. مسكينة عبدو، مسكينة. ها ها ها ها ادم، شفتي ايه ادم؟ يا مسهل يا كريم يا مهون يا عظيم. اها شفتي ايه ادم؟ رزقي يا ست هانم في عالم الغيب، لا له أول ولا له آخر. جزال جزال، إيه كمان آدم؟ كمان يا ذات الحسن والدلال، يا أوام الغصن يا جسم الغزال. دي جسم غزال يا منافق. رجل جديد راح يدب هنا في البيت. رجل جديد؟ رجل جديد راح يدب هنا في البيت، يقطع الخميرة وينشف الزيت. أهان يا ربي. قولي كده بقى. رجل جديد بتاع راجل، رجل جديد بتاع سيد. راجل يا ست هانم. بص كويس يا خيارة كويس دي. ما تبص كويس. اسمه ايه ملعون رجل جديد دي؟ يا ست هانم الفنجال ما يطلعش اسامي ابدا. والله اذا كنت انت رجل جديد دي نكسر رجلك. يا ست هانم لا ما تخافيش مني، انا ادم كويس، انا رجلي تفتح سلع تفتح بلوك. هات يا اخي ارانب، هات شرشر، هات يخرب بيتي، هات ارانب. وده يعرف ايه ارانب؟ خد ده على قدك استنى. الحوادايا اللي على اليمين دي سايبها ليه؟ مش في حوادايا على اليمين؟ ها؟ خمسة جنيه. ايوه يا ست هانم صحيح، في سكه على اليمين اسمها سكه المولودين، كلها هز وانشراح وافراح وافراح. عجيبة يا ربي، لكن انت مش قلتي يقطع خميرة من البيت كمان نشف زيت؟ ايوه يا فندم نشف زيت. ايه يعني زيت؟ حضرتك انت وش زيت؟ زيت ده عشان فقراء، عشان غلابة، زيت عشان طعمية، بدنجان مقلي. نشف زيت صحيح، لكن اطلع بداله سمن بلدي، زبدة، قشطة. ادي الحاجات اللي جيبوا عندكم رجل جديد. انت يا رفي اقري في فنجان عبدو. في فنجان وكسرولة وشفشق وطشق. ما الواش مش الدكر و... تقول لك ادي احنا فيها اهو. اديني كفك يا ست هانم. امان يا ربي، رفي كمان اقري في كف. ما عندكيش فكرة يا ست هانم. برافو عبدو، شوفي في ايه كف. يا وعدي يا وعدي يا وعدي، ما شاء الله ما شاء الله يا ست هانم ما شاء الله. العمر يا ست هانم طويل طويل جدا جدا جدا. شوفي بنفسك، اتفرجي بنفسك اهو، ادي خط العمر اهو، شايفه لافف ازاي ومادد لحد فين؟ دي خط بتاع عمر. ايوه يا ست هادي. امال دي خط بتاع ايه؟ ده خط القلب يا ست هادي. مكتوب ايه في خط بتاع قلب؟ مكتوب يا ست هانم لا لا بلاش الحاجات دي، بلاش الحراج، انا مكسوف اقول مكتوب ايه. لا علشان ايه ابدو؟ علشان الواحد لا لازم كلم ابدو. في ايه في القلب؟ تفهم معاكي بكل صراحه؟ بمنتهى الصراحه. انت حر. يو يو يا اخي يو يو يو يو يو مكتوب يا ست هانم مكتوب. يا ما ناس دابوا في جمالك الفتان، يا ما ناس انتحروا عشان سحر عيونك النحسانين دول. مظبوط والله. يا اونتك يا ابليس، قلبك الرقيق ده، قلبك الحلو المقطقط الظريف ده، ما انفتحش لهم، نطرتيهم كلهم من سكتك ودستي على قلبك بجزمتك. مظبوط عبدو، تمام عبدو، سالم عبدو. وناس انفتح لهم قلبك، لكن يا خسارة ما كانوش قد المقام، برضو دستي على حبك وقلبك بجزمتك وكنستيهم كلهم من سكتك. تمام والله العظيم تمام. كلم عبدو. يا ملعون يا وش التعلب يا خبيث. نشف زيت ها. لما يا ست هانم في قلب ولهان حيران عاوز يكلم قلبك الحلو الجميل، في مهجة، في مهجة دايبة دايخة عايزة تخاطب مهجتك اللي مش دايخة، في عين بدها تلاغي عينيك الحلوين دول، لكن مش هتقدر مع الأسف، مش هتقدر، هتكتم لوعتها هنا جوه قلبها وتموت برضه بحسرتها. لكن ليه؟ علشان ايه؟ علشان علشان عشان انت فوق فوق في العلالي وهو تحت تحت في الوطاطي. ايه وطاطي دي؟ مسكين يا ست هانم كان من عيله كبيره، لكن الزمان دلوقتي جاب مناخيره في التراب. اختشي. اختشي يا عبد. لسه يا ست هانم لسه. لسه في ايه ابدو؟ في بلاوي متلتله، بس اديني ايدك. ده ابدو. تعالي يا ابدو تعالي حلوه، تعالي اسمالة اسمالة اسمالة. نشف زيت. الله الله الله. اخ وليه كده بقى؟ ليه كده؟ في ايه ابدو؟ استهانم في خطر كبير جدا عاوز انبهك عليه. خطر؟ امان يا ربي، خطر بتاع ايه؟ اشوف كويس واقولك. شوف يا ابدو. قولي لي يا استهانم، في عندكم هنا في البيت ده مدنة، منور، قبة؟ قبة؟ ايوه، يعني مش مرسومة زي الناس، جبلاية كده، حاجة عالية زي ما تقولي برج. ايفاد البرج الاخضر. والبرج الاخضر ده ناويين تعملوا فيه حاجه اللي من دول؟ عاوزين ترمموه يعني تصلحوه؟ لا لا، في ترتيبات علشان نشيله خالص. اوعي اوعي يا ست هانم، اوعي اوعي اوعي حد يقرب له، اوعي حد يمسه. بالعربي الفصيح يا ست هانم خط العمر بتاعك في الدنيا ماشي مع خط البرج ده سوا سوا. هديتي ده يتطربع ده. يا لطيف يا ربي، ليه علشان ايه ابدو؟ شوفي بنفسك، انا جايب حاجه من عندي. بصي، ادي خط البرج يا ست هاني. مظبوط. وادي خط العمر اهو. تمام. شوفي ماشي ماشيين مع بعض ازاي. مظبوط. شوفي بقى مع الشعين في بعض هنا ازاي. تمام ابدو. شيل الخط ده، مين يسند الخط ده؟ لازم يقع. مظبوط ابدو، لازم اقع. أمان يا ربي أمان. أنا هنا يا سعادة البيه. أنت يا معمل النكر. أنا هنا يا سعادة البيه. أنت يا صورة من غضب الله. نعم يا سعادة. هاتي كناين وخد معاك اللوح السواق الجديد ده، واطلعوا حالا انقلوا قط الست من البرج. فوت يا بتاع المية انزل. استني آدم، رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ ما عندناش وقت. الراجل ناول بعد الجواب هيهد بكره. يهد ايه؟ يهد البرج. انت مش اتفقتي مع كاظم على كده؟ انت مجنونه؟ البرج دي طول ما انا عايش في الدنيا ما حدش امسك منه واحد هدر. يا وحوش يا غيلان يا متوحشين، مش عاوزين انا اعيش في الدنيا، مستعجلين عوام عوام علشان ودوني جوا تربات اورث فلوسي اشرب خمره العب قمار. جبت الكلام ده منين؟ تربه لما تلم هي في تربه راضيه تاخدك ابدا؟ خط العمر بتاعي انا ماشي مع خط البرج دي صفا صفا يا خرسيس. خط ايه وبرج ايه يا اخويا؟ هو في خط يوصف عمرك ابدا ولا خط ماجينوحك؟ شوفي بناكي، بصي، دي خط عمر، دي خط برج، شيلي دي مين يسند دي؟ لازم اوقع. اها، ده شغلك بتاع الطوارئ. ابدا والله انا ماليش دعوه يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه. البركه في حضرته ابو معشر الجديد، جبت لنا بلوه ما احناش قدها يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه. انت يا كلب، اول ما تحط رجلك في البيت عايز تقوم في حريقك؟ ما انت شاعر هنا، اطلع برا. حاضر يا فندم. حاضر. استني يا عبدو. انا كلمته اطلع برا. انا كلمته استني يا عبدو. دي سواق بتاعي انا، فلوسه بياخدها مني انا. اذا كان انت مدي ايدك عليه انا نكسر ايدك، نكسر دماغك. عبدو خليكي ورايا. مستمعينا الأعزاء، عشاق البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونواصل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فنستمع الآن إلى الصورة الغنائية فرحة العيد، تأليف فتحي أورا، إخراج مصطفى أبو حطب، وذيعت أول مرة عام 1972 ومدتها ربع ساعة، من تلحين عبد الرؤوف عيسى. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فرحة العيد. فرحة العيد برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. على فرحة جديدة وتجريدين بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وتجريدين بيهل علينا هلال العيد. نفرح بلقاء Thank you. سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا. جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا. واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، وهو جانا وخبط على بابنا. حتى اللي مسافر واللي بعيد سلموا كأنه سلام بالكيل. حتى اللي مسافر واللي بعيد سلموا كأنه سلام بالكيل. على فرحة جديدة وتجربة بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وتجريد بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وتجريد بيهل علينا هلال العيد. بيهل علينا بيهل علينا هلال ليلي. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا والتالتة عيد. الأولى عيد الأولى عيد ويا ما لسه حنعيد. والتانية عيد طول ما اتنبت ابني واتشيد. والتالتة عيد لما أصبح شعبنا سيد. والتالتة عيد لما أصبح شعبنا سيد. لو عدوا أعياد بلادنا الحلوة لم تنعد. والأساس بيته جامد عمره ما ينهد. وياما أعياد تفوت عالناس ما تسعد حد. لكن احنا عيدنا أصيل جدا ونوع جاي. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد. بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد. نسمة جميلة والشوق نلقى يكتر ويزيد. نستنى ونحسب في المواعيد والشوق نلقى يكتر ويزيد. نستنى ونحسب في المواعيد. على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد. على فرحة I'm not afraid. والتانية عيد ربنا يعيده بخير وآمان والتالتة عيد حرمنا من حلاوته زمان ويوم واحد شوال على فرحة دينا وفجرتي بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجرك بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجرك بيهل علينا هلال العيد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد جمع الأحباب من بعض غياب حواليها شموع الهنا عيدا جمع الأحباب من بعض غياب حواليها شموع الهنا عيدا وغريب مشتاق بعض الأشواق لحبايبه على كارت معايدة وبيتمنى لهم عمر مديد وليالي جميلة وحظ سعيد وبيتمنى لهم عمر مديد وليالي جميلة وحظ سعيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد عيد سعيد وفي كل عام ينعاد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد الأولى عيد سعيد وفي كل عام ينعاد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد والتالتة عيد بالنجاح دايما في كل جهات يسعدني ايه قدم اجنزة عيد بيدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي يسعدني ايه قدم اجنزة عيد بيدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي وكل ما يمر يوم واقول ده يوم عيدي والاقي شمع لنا طول السنه منايد على فرحتي ده وفجري كتير بيه اللي علينا بيه اللي علينا هلال العيد قدمنا لكم البرنامج الغنائي فرحة العيد تأليف فتحي أورا وألحان عبد الرؤوف عيسى. اشترك بالغناء ليلى الصغيرة، رضا هلال، فج، عباس بليدي، شفيق جلال، محمد العزبي والمجموعة. فرحة العيد برنامج غنائي من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.